بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فحي الله هذه الوجوه الطيبة في هذه البلاد المسلمة الكريمة التي ينبغي على أهلها أن يفخروا بما حباهم الله به من أمور يجب أن تكون في أنظارهم متميزة عن باقي المسلمين. أول ذلك أنهم أكبر بلد مسلم في العالم كله من حيث سكانه، وهذه قضية من توفيق الله عز وجل. فأن يكون المسلم موجودا في مجتمع ينظر يمينه فلا يجد إلا المسلمين، وينظر شماله فلا يجد إلا المسلمين، وهكذا، فهي نعمة أعظم بها وأكرم بشأنها. وأما النقطة الثانية فهي هذه الفطرة الطيبة السليمة التي نلاحظها ونحس بها ونلمسها في أكثر أبناء هذا الشعب الكريم، من حب لدين الإسلام وحب لسنة النبي عليه الصلاة والسلام وحب للعقيدة الإسلامية الصحيحة. لذلك نرى إقبالا منقطع النظير من هذا الشعب وأبنائه نحو الدين والتدين والاستقامة على شرع الله عز وجل، وهذا أيضا مما يفخر به وتسعد القلوب بشأنه. فلا أقول إلا وفقكم الله وزادكم من فضله في دينكم ودنياكم. Setelah mengucapkan khutbatul hajah, beliau berkata bahwa kita merasa bangga berada di negeri Islam ini yang mulia ini, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada penduduk negeri ini, bahwa kaum muslimin di negeri ini memiliki mizah kelebihan dari yang lainnya. Di antara kelebihannya adalah yang pertama, bahwa kaum muslimin di negeri ini adalah yang paling besar dan paling banyak penduduknya dibandingkan negeri-negeri yang lain. Ini merupakan perkara yang merupakan dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim yang tinggal di negeri ini, dia melihat, tidaklah dia melihat sebelah kanannya melainkan kaum muslimin, dan tidaklah dia melihat sebelah kirinya melainkan kaum muslimin. Maka ini merupakan nikmat yang sangat besar. Betapa besarnya nikmat ini, betapa mulianya kenikmatan ini. Kemudian mizah yang kedua adalah kita dapati fitrah yang baik, yang lurus, yang kita jumpai dan kita rasakan pada syaab atau penduduk negeri ini, di mana mereka mencintai Islam, mencintai sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mencintai akidah Islamiyah yang lurus. Oleh karena itu, Kami menjumpai mereka sangat semangat menerima agama Islam ini, istiqomah di atas syariat Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan kebahagiaan hati. Dan tidaklah kami bisa berkata melainkan kami berkata kepada kalian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kalian semua kepada kebaikan. Wa hadha ad-dinul 'azhim kitaban wa sunnatan jama'a abwab as-sa'adah wa asbab as-siyadah fi ad-din wa ad-dunya. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: تركت فيكم أمرين، ما إن تمسكتم بهما لا تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. ويقول عليه الصلاة والسلام: تركتكم على مثل البيضاء نقية، ليلها كنهارها أو ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. والزيغ هو أقل الانحراف، فاحذر يا مسلم، احذر يا عبد الله، احذر أيها الموحد الصادق في توحيدك أن يكون منك انحراف أو زيغ، فضلا عن البعد والضلال. وقد كان السلف يتوارثون الوصايا، فيوصي الآباء أبناءهم: دينك دينك، إنه لحمك ودمك، يعني حافظ على دينك واحرص عليه والزمه وتمسك به، فهو سبب كينونتك وهدايتك واستقامتك على أمر ربك في دنياك وأخراك. Kemudian beliau berkata, agama Islam yang agung ini, yang sangat agung, kitab sucinya dan sunnah nabinya, telah mengumpulkan pintu-pintu kebahagiaan dan pintu-pintu siadah di dalam agama dan di dunia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara yang apabila kalian berpegang dengan kedua perkara tersebut, niscaya kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya, yakni kitabullah dan sunnahku. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, aku tinggalkan kalian di atas hal yang suci, yang bersih, yang terang, malamnya seperti siangnya, tidak ada yang tersesat darinya melainkan dia akan binasa. Zaid, ketersesatan di sini yang Rasulullah SAW sabdakan dalam hadis ini adalah aqallu inhiraf, penyimpangan yang terkecil. Oleh karena itu, maka wahai muslim, hendaknya engkau berhati-hati daripada penyimpangan. Qum salaf rahimahumullah, mereka saling mewasiati di antara mereka dan mewasiatkan kepada anak mereka bahwa agamamu, dinmu, peganglah, karena sesungguhnya agamamu adalah dagingmu dan darahmu. Hendaknya kau berpegang teguh kepada agama Islam, karena ini merupakan jalan hidayahmu dan jalan istiqomahmu di atasnya. وعندما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتمسك، وعندما اجتهد السلف الصالح في أمر أبنائهم وأصحابهم وأهليهم بالتمسك، كان ذلك منهم جميعا اتباعا لأمر الله عز وجل وسلوكا للصراط المستقيم الذي حض الله تعالى عليه، وذلك في آيات كثيرة، لعل من أوضحها وأبلغها وأجمعها قول الله عز وجل فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وما الذي أوحى الله به إلى رسوله؟ إنه الكتاب والسنة، إنهما كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فهما تنزيلان، تنزيل الكتاب الكريم وتنزيل سنة النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. والنبي صلوات الله وسلامه عليه يقول ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ومثله معه أي السنة المطهرة التي فيها الهداية وفيها السعادة وفيها النجاح والنجاة في الدنيا والآخرة، كيف لا تكون وهي المفصلة لمجمل القرآن والموضحة لمبهمه والمقيدة لمطلقه والمخصصة لعامه والمكملة لأحكامه بأمر الله وإذنه سبحانه في علاه. Kemudian beliau berkata, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk berpegang teguh, dan ketika kaum salaf bersungguh-sungguh dalam memberikan wasiat dan nasihat serta perintah kepada anak-anak mereka, sahabat-sahabat mereka, tetangga-tetangga mereka, dalam mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala wa jal, dan dalam menapaki jalan Allah yang lurus, Allah Subhanahu wa ta'ala banyak berfirman dalam ayatnya. Dan yang paling jelas adalah seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fastamsik billadhi uhiya ilaika innaka ala siratin mustaqim. Berpegang teguhlah kepada apa yang diwahyukan kepada engkau, sesungguhnya engkau berada di atas jalan yang lurus. Apa yang Allah wahyukan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tentunya adalah kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah azza wa jalla berfirman, "Wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nas." Dan kami telah menurunkan kepada engkau wahai Muhammad adh-dhikra, yakni Al-Qur'an, agar kau jelaskan Al-Qur'an tersebut kepada manusia. Di dalam ini atau dalam hal ini ada dua hal yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kitabullah dan yang kedua adalah sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama inni utitul Qur'ana wa mithluhu ma'ah." Ketahuilah bahwasanya aku diberikan wahyu Al-Qur'an dan yang semisalnya bersamanya. Maksud dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang semisalnya bersamanya adalah sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang di dalamnya ada hidayah dan di dalamnya ada keselamatan bagi manusia di dunia dan di akhirat. Al-Qur'anul Karim sebagai penjelas dari apa yang mujmal dari Al-Qur'an dan sebagai pengkhusus bagi yang umum dan sebagai penyempurna dari apa yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. والناظر المتأمل في كتاب الله عز وجل كما بين علماؤنا وأئمتنا يراه منقسما في آياته وصوره إلى ثلاثة أقسام. أولها الاعتقاد، وثانيها الأحكام، وثالثها القصص والأخبار. كل ذلك يتمم بعضه بعضا لصناعة الإنسان وبنائه على ما رضي له ربنا الرحمن سبحانه وتعالى. ولكن تساءلت وقلت في القرآن الكريم آيات في الأخلاق وفي السلوك وفي بيان السيرة التي يجب أن يسلكها المسلم في حياته، سواء في صلته مع الله أو صلته مع نفسه أو صلته مع الآخرين، فلماذا لم يذكر العلماء الأخلاق لتكون قسما رابعا؟ ثم أظنني اهتديت إلى الصواب، فإن العلماء قد جعلوا الأخلاق جزءا من العقيدة، فليست العقيدة في الإسلام مجرد تصور نظري أو تقرير كلامي، لكن العقيدة في الإسلام سلوك وسيرة وتطبيق وهداية وأخلاق فاضلة تعبر عن شخصيتك الحقيقية أيها المسلم الصادق. وقد يقول قائل أو يسأل سائل ما الدليل؟ نقول ثمة أدلة كثيرة، من أبرزها قول النبي عليه الصلاة والسلام: خصلتان لا تجتمعان في منافق، حسن سمت وفقه في دين. وحسن السمت هو الخلق الإيجابي والأدب الإسلامي الذي يجب سلوكه منك أيها المسلم في حياتك مع الآخرين، كل بحسبه وقدره، بل إننا نرى ذلك في الحياة التطبيقية النبوية المحمدية. فعندما جاء أولئك الصحابة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام قالوا: يا رسول الله، إن فلانة فلانة امرأة، إن فلانة، لكن انظروا ما أجمل السطر، لم يذكر اسمها في الحديث سطرا عليها، وإنما ذكرت الفائدة الإيجابية من الخبر والقصة والرواية: إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل، إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل، يعني أنها أتت بأحكام الشريعة وما يزيد عليها من النوافل والمستحبات. لكن لم يقف السؤال عند هذا القدر، إنما قالوا: إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل لكنها تؤذي جيرانها، وفي رواية تؤذي جيرانها بلسانها، يعني لم يكن الأذى باليد أو بالإيذاء الفعلي والعمل، وإنما كان الإيذاء باللسان. ولو أننا نظرنا إلى أنفسنا اليوم ونظرنا حوالينا ونظرنا في من هم معنا أو علينا لرأينا أن ألفاظ اللسان المؤذية تكاد تكون كثيرة ومتكاثرة وللأسف الشديد. وكأن هذا الحال يذكرنا بحديث معاذ رضي الله عنه عندما سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإنا مؤاخذون بما تتكلم به ألسنتنا يا رسول الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في وجوههم وهل يكب الناس على وجوههم أو مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ صلوات الله وسلامه عليه. ومن جهة أخرى نرجع إلى النقطة الأولى، عندما اشتكى الصحابة تلك المرأة ماذا كان جواب النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب الذي يجب أن نتأمله وأن نتفكر فيه وأن يكون نصب أعيننا وقلوبنا وعقولنا وألسنتنا، قال عليه الصلاة والسلام: هي في النار. إذن العقيدة الربانية الصادقة إذا لم تكن محوطة بالأخلاق الحميدة والآداب الفاضلة لن تكون بذلك النفع المرجو الذي يتطلبه المؤمن الصادق عند الله سبحانه وتعالى، على أهميتها ومكانتها ومنزلتها وكبر قدرها في هذا الدين العظيم. Kemudian dia berkata, siapa saja yang memperhatikan kitab Allah, maka dia akan menjumpai sebagaimana yang dijelaskan oleh ulama-ulama kita, bahwa kitab Allah terbagi menjadi tiga. Yang pertama tentang akidah, yang kedua tentang hukum-hukum, dan yang ketiga tentang al-qasas dan akhbar, tentang berita. Yang semuanya itu saling melengkapi untuk membangun manusia sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah Ar-Rahman. Akan tapi aku bertanya pada diriku dan aku berkata, di dalam Al-Quran yang mulia ini kenapa banyak ayat yang berbicara tentang akhlak yang wajib dilakukan atau dicontohkan oleh setiap muslim, tetapi ulama tidak menyebutkannya? Kenapa banyak ayat dalam Al-Quran yang wajib dilakukan oleh setiap muslim, baik itu akhlak bersama Allah, bersama dirinya, bersama yang lain? Pertanyaannya, kenapa para ulama tidak menyebutkan akhlak menjadi jenis yang keempat, tetapi hanya menyebutkan bahwa Al-Quran mengandung tiga hal, yakni akidah, hukum, dan kisah? Jawabannya adalah, para ulama telah menjadikan akhlak bagian daripada akidah. Di dalam Islam, akidah bukan hanya sekedar tasawur, bukan hanya sekedar materi yang gersang, akan tetapi akidah dalam Islam adalah suluk, hendaknya dipraktekan, dan ia merupakan hidayah, dan ia merupakan hal yang bisa mengungkapkan tentang kepribadian seorang muslim yang hakiki. Apabila ada yang bertanya, apa dalil atau dasar ucapan Anda? Maka saya jawab, banyak sekali. Di antaranya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul bersabda, ada dua sifat yang tidak mungkin berkumpul pada diri seorang munafik. Yang pertama adalah akhlak yang terpuji, husnul samt, dan yang kedua adalah fikih fiddin, kepakihan dalam agama. Akhlak yang terpuji tidak dimiliki orang munafik. Akhlak yang terpuji, bagaimana kehidupannya bersama yang lainnya di dalam kehidupanmu. Dan hal ini telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada para sahabat Rasulullah sallam yang mendatangi beliau. Kemudian mereka berkata, "Inna fulanah, wahai Rasulullah, ada seorang wanita." Mereka tidak menyebutkan nama si wanita ini. Mereka tutupi, tetapi mereka ingin memberikan faedah, karena nama tidak terlalu penting. Mereka berkata, "Inna fulana, ada seorang wanita, tasumun nahar wa taqumul lail, yang suka puasa di siang harinya dan suka sholat malam. Wanita ini mendatangkan amalan-amalan yang besar, beramal dengan hukum-hukum syariat dan ditambah hal-hal yang sunnahnya. Kemudian sahabat berkata, lakinnaha tu'zi jiranaha, akan tetapi wanita tersebut suka menyakiti para tetangganya. Dalam riwayat yang lain, menyakiti bilisaniha, dengan lisannya, bukan dengan tangannya, bukan dengan perbuatannya. Kalau kita melihat kepada diri-diri kita, kepada saudara-saudara kita, sekitar kita, kepada kawan-kawan kita atau musuh kita, maka kita jumpai lisan yang sangat menyakitkan, dan itu sangat disayangkan, sangat disayangkan sekali. Mu'az radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apakah kita akan disiksa dengan sebab ucapan kita, wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, sakilatka ummuka ya Mu'az, celaka engkau wahai Mu'az, tidaklah manusia diseret atas wajah-wajah mereka melainkan sebab lisan-lisan mereka. Kemudian kita kembali kepada hadis tadi. Ketika para sahabat bertanya demikian kepada Rasulullah SAW, maka apakah jawaban Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad SAW menjawab tentang wanita tersebut, hiya finnar, dia berada di dalam api neraka. Kalau begitu, akidah apabila tidak dibarengi dengan akhlak yang mulia, maka tidak ada faedahnya dalam agama ini, atau kurang berfaedah. Wa mimma yadullu ala silati al-aqidah bil akhlaq wa athari dhalika fi al-thawab wal 'iqab ما صححه بعض العلماء من قول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. فالأمر ليس سهلا ولا يسيرا، وبخاصة في زمان نرى فيه السلوك الأخلاقي قد ابتعد كثيرا عن النمط الإسلامي المطلوب وعن المنهج الإسلامي المرغوب الذي جاء الكتاب الكريم وجاءت السنة المطهرة في تقريره وتقعيد أصوله وتثبيت أركانه وفصوله لتكون هذه الأمة خير الأمم كما كانت كنتم خير أمة أخرجت للناس. فلماذا هذه الأمة التي هي أفضل الأمم وأحسن الأمم تأخرت عن الركب وتخلفت عن المسيرة فأصبحت في ذيل القافلة بعد أن كانت سيدتها والمقدمة فيها؟ إنه ضعف التمسك بهذا الدين ووهن الاستمساك بعقيدة رب العالمين التي جعلها نورا وهداية في الناس. وكما قلت، سبيل سعادة وأبواب سيادة يجب أن تجتمع قلوبنا وعقولنا وأنظارنا وسواعدنا لنعود كما كنا، ولا يتم ذلك في قليل وفي كثير إلا بالاعتصام بحبل الله. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وبالتعاون على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وبالتواصي بالحق والتواصي بالصبر، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويجمع ذلك كله ويجتمع في ضوء نور وهداية قول الله وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. فإذا لم تكن هذه الأسس الشرعية المتينة مبنية على التراحم وعلى الدعاء والتضرع إلى الله لم يكن أثرها ذلك الأثر المطلوب المرجو الذي يسعى إليه كل مؤمن في هذه الحياة الدنيا. رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Kemudian beliau berkata bahwa di antara hal yang menunjukkan bahwa akhlak ini memiliki pengaruh yang besar dan akhlak yang buruk itu bisa memberikan pengaruh yang buruk, membuat rusak amalan, sebagaimana kama yufsidul khulul asal, sebagaimana cuka bisa merusak madu. Perkara akhlak ini bukan perkara yang ringan. Perkara akhlak ini adalah perkara yang besar. Ketika seorang atau kaum muslimin berada di akhlak yang tinggi, akan menjadi manusia-manusia yang terbaik, umat yang terbaik seperti zaman dahulu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas." Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Tetapi pertanyaannya, kenapa umat ini sekarang mundur ke belakang, berada di belakang, yang dulunya adalah umat yang berada di depan? Sebabnya karena mereka meninggalkan agama ini, jauh dari akhlak yang mulia. Oleh karena itu, jalan kebahagiaan dan pintu-pintu kemuliaan wajib harus kita raih, di mana supaya kita kembali seperti apa yang diri oleh kaum sebelum kita, dan hal itu dengan cara berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an, hendaknya kalian berpegang teguh dengan tali Allah semuanya dan dengan saling ta'awun, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, hendaknya kalian tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Kemudian dengan cara saling nasihat menasihati dengan kesabaran, dengan al-haq dan dengan kesabaran, wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr, dan hal ini terkumpul di atas asas wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah, saling menasihati dengan kesabaran dan saling menasihati dengan kasih sayang. Hendaknya dibangun di atas saling kasih sayang, doa dan tadarru' kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai apa yang diinginkan, sehingga kita menjadi umat yang betul-betul mulia, umat yang di mana Rabb-nya adalah Allah Subhanahu wa taala, kita ridha Allah sebagai Rabb-nya dan Islam sebagai agamanya dan Rasul adalah sebagai nabi. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. إنها أعظم علامات الصواب وأجل أمارات الحق أن يكون هذا الدين بذاته ونفسه هو الصراط المستقيم الذي يدعو كل مسلم ربه في يومه وليلته، أناه وأثناه أن يهديه الله عز وجل إليه. فسورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن، ونحن نكررها في كل ركعة من صلاتنا، سواء بتلاوتها أو في الصلوات المفروضات أو المكتوبات أو النوافل والتطوعات. وسورة الفاتحة سرها ولبها ولبابها هذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم. فما قبل هذا الدعاء تمجيد للرب وتحميد وتعظيم، وما بعد هذا الدعاء وصف له وتوضيح لعلاماته وأماراته. إذن هذه السورة في حقيقة أمرها والطلب فيها هي طلب العبد من ربه أن يهديه صراطه المستقيم. والصراط المستقيم أيها الأحبة في الله جاء تفسيره عن السلف على وجوه متنوعة لكنها متكاملة غير متناقضة. فمنهم من قال هو الدين، منهم من قال هو القرآن، منهم من قال هو السنة، منهم من قال هو الحق. وهذه تفسيرات متعددة الألفاظ متكاملة المعاني. فنحمد الله سبحانه وتعالى أنه جعلنا من أهل صراطه المستقيم ومن أهل دينه العظيم ومن أهل سبيله القويم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. سبيل الله هو ذلك الصراط نفسه الذي هو دلائل الخير وأمارات الهدى ومجامع التوفيق في هذه الحياة الدنيا لتكون أعظم مسيرة وأجل مسيرة إلى رضوان الله سبحانه وتعالى في الدار الآخرة، لنكون بمنة الله وتوفيقه في مقعد صدق عند مليك مقتدر بمنة الله عز وجل وإذنه ومشيئته وتوفيقه وكرمه، وما ذلك على الله بعزيز. Kemudian dia berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastamsik billadhi uhiya ilaika innaka ala siratin mustaqim." Berpegang teguhlah dengan apa yang diwahyukan kepada engkau. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas jalan yang lurus. Sebesar-besar amarat atau tanda kebenaran dan sebesar-besar kebaikan agama kita ini, agama yang dikatakan berada dalam jalan yang lurus, di mana seorang muslim berdoa kepada Rabbnya di setiap harinya dan malamnya agar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah, petunjuk. Dan permintaan hidayah dan petunjuk ini ada dalam surat Al-Fatihah. Sebesar-besar surat yang ada dalam Al-Quran yang kita sering mengulang-ulangnya dalam salat kita, surat Al-Fatihah intinya atau rahasianya berada pada doa ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fatihah yang mana kita minta kepada Allah dengannya, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Kalau kita lihat surah Al-Fatihah ini, sebelum permintaan ini atau doa ini, isinya adalah tentang tamjid, tentang pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabb, dan setelahnya tentang sifatnya, tentang amaratnya. Dan seorang hamba meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah, jalan yang lurus. Ini merupakan inti dari surah Al-Fatihah. Jalan yang lurus telah datang penafsirannya dari kaum salaf dengan ungkapan yang berbeda-beda, tetapi bukan saling bertentangan, tetapi saling menyempurnakan. Di antara mereka, di antara kaum salaf, ada yang menafsirkan as-siratul mustaqim adalah agama. Ada yang menafsirkan Al-Quran. Ada yang menafsirkan sunnah. Ada yang menafsirkan dengan al-haq. Tafsir-tafsir ini, walaupun lafadznya berbeda-beda, tetapi maknanya saling melengkapi. Kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita ahlu siratul mustaqim, berada di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ud'ila rabbik, ud'ila sabili rabbik bil hikmati wal ma'u'idhatil hasanah. Jalan Allah adalah ini, jadi jalan yang lurus. Jalan yang lurus agar umat berada di sebesar-besar jalan untuk mendatangi ridwan Allah atau untuk mendapatkan keriduan Allah subhanahu wa ta'ala di negeri akhirat kelak. Fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir, di surga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mampu dengan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu tidaklah sulit bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Fastamsik billadhi uhiya ilaik innaka ala siratin mustaqim. Nadhiru hadha an-nass al-Qur'ani qawluhu ta'ala, ya ayyuha alladhina amanu udkhulu fi as-silmi kaffa, ay tatbiqu al-islam, wa la yumkinu tatbiqu al-islam ala al-haqq wa al-haqiqa illa bitamassuk bih wal-iltizam bih والعمل به والدعوة إليه والاجتماع عليه، هكذا نكون مسلمين حقا وصدقا، لأن نكون مجرد أصحاب دعاوى نأخذها هنا أو تأخذنا هناك فهذا يستطيعه كل أحد. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. نعم، من أراد أن يدعي دعوة يجب أن يقيم عليها بينات ودلائل وحجج، والدعاوى ما لم تقيموا عليها بينات أبناء أدعياء قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فالبرهان على الدعوة هو دليل مصداقيتها وحجة ثبوتها، وبغير ذلك يكون ذلك ادعاء مرفوضا ويكون ذلك دعوة مردودة لا وزن لها ولا حقيقة لوجودها. فكما قلت وأكرر، هذا الإسلام العظيم دين علم وعمل وتطبيق واعتقاد وأخلاق وسلوك، ليس مجرد تصورات عقلية أو كلاما في كلام يستطيعه كل أحد. لذلك الواجب الأعظم على كل مسلم ليكون مسلما حقا أن يطلب العلم الشرعي الذي يبصره بعقيدته والذي يفقهه بدينه وفقهه وعبادة ربه، لأن عبادة الله هي السر الأعظم الذي خلق الله الخلق من أجله وأنزل الكتب من أجله وأرسل الرسل من أجله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالعبادة بالإخلاص والمتابعة هي المفتاح للنجاح والباب للاهتداء بعقيدة رب الأرباب، وهي الحق الذي لا محيد عنه ولا مفر منه ولا مرجع منه إلا إليه. Kemudian dia berkata, fastamsik billadhi uhiya ilayka innaka ala siratin mustaqim. Berpegang teguhlah dengan apa yang diwahyukan kepada engkau, sesungguhnya engkau berada di atas jalan yang lurus. Ayat yang semisal dengan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Maksudnya adalah praktekkanlah Islam. Jadikanlah Islam ini agama amal, agama praktek, dakwah, dan berkumpul di atas kebaikan Islam yang benar, bukan hanya sekedar klaim. Orang-orang Arab Badui berkata, amanna, kami beriman. Kul, katakanlah, kalian belum beriman, walakin katakanlah kami masuk Islam. Kami berislam. Siapa orang yang mendakwahkan dirinya bahwasanya dia berada dalam Islam, maka hendaknya dibuktikan dengan bukti-bukti yang benar dalam prakteknya. Qul hatu burhanakum in kuntum shodiqin. Katakanlah, datangkanlah burhan kalian apabila dakwahan kalian benar. Burhan maksudnya dalil. Dalil yang menunjukkan kebenaran Islam kita. Apabila hanya mengaku-ngaku tanpa ada bukti, maka akuannya adalah tertolak. Sebagaimana yang sudah saya katakan, bahwa agama Islam ini adalah agama ilmu, agama amal, agama i'tiqad, keyakinan dan akhlak serta suluk. Bukan hanya sekedar tasawur, bukan hanya sekedar pelajaran-pelajaran akliyah semata. Oleh karena itu, kewajiban yang sangat-sangat besar adalah hendaknya setiap muslim menuntut ilmu syar'i yang dengannya dia bisa mengetahui akidah yang benar, ibadahnya yang benar, dan akhlaknya yang benar. Agama Islam ini Allah turunkan, dengan sebab agama ini Allah utus rasulnya, Allah turunkan kitabnya, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. "Ma uridu minhum min rizq wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Aku tidak menginginkan dari mereka agar mereka memberi makan aku, dan aku tidak menginginkan dari mereka agar mereka memberi aku rezeki. Innallaha huwar razzaq. Sesungguhnya Allah itu adalah Maha Pemberi rezeki, dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan dan yang sangat kokoh. Allah Subhanahu wa taala di dalam menciptakan kita melainkan untuk beribadah, dan ibadah di yang pertama ikhlas, dan yang kedua mutabaah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dua hal ini adalah pintu kesuksesan dan pintu keselamatan. Walamma tamassakat hadhihi al-ummah fi ghabir 'asriha wa fi fajr nashatiha bil kitab was sunnah صارت هي النموذج وصارت هي المثل وصارت هي المرآة التي من وافقها هو الخير وعلى الخير وإلى الخير، ومن خالفها فقد تنكب الهدى وغاير أبوابه وخالف أسبابه. الله تعالى يقول: كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والوسط هو العدل، من غير جور ولا حيف ولا ظلم ولا بغي، هو الكمال والتمام، هو الاستقامة والسعادة، هو الهدى والتقى. وهذا أعظم ما يميز هذه الأمة بما في كتاب ربها وسنة نبيها عليه الصلاة والسلام. وهنا نقطة حيوية واقعية يجب ذكرها والتنبيه عليها، وهي أن الوسطية في هذه الأمة هي صفة لازمة مستمرة منذ وجودها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لا أتكلم عن التطبيق، فالتطبيق بحسب الظروف والأحوال ودرجات الإيمان وتفاضله في نفوس بني الإنسان قد يكون على علو تارة وعلى سفول تارة، قد يكون في نقصان تارة وفي زيادة تارة أخرى، لكني أتكلم عن الأصل العظيم المبني على الكتاب الكريم وسنة النبي الأمين عليه الصلاة والسلام، اللذين هما كما قلت وأكرر أبواب السعادة وأسباب السيادة. فمن شاء فله الرضا، ومن أبى فعليه سخطه. وإني إذا أقول ذلك أقوله ردا على بعض الدعاوى العصرية التي تفهم الوسطية على غير ما أراده الله عز وجل وبينه، فإنما يريدون هؤلاء الوسطية على غير هذا المعنى الحق، يريدونها على معنى التوسط بين نقطتين والتنصف بينهما، وهذا غير صحيح، هذا باطل. فإذا افترضنا انحراف فئتين في عقيدتين متباينتين، وجاء أصحاب نظرية الوسطية، هذه الوسطية الحادثة التي فهموها على وجه التنصف والتوسط بين طرفين، فماذا ستكون النتيجة؟ لن تكون النتيجة هنا 50%، هنا 50%، وهنا 50%، لن تكون كذلك. ستكون أو قد تكون هنا 30%، وهنا 70%، هنا 40%، وهنا 60%، وهكذا. وهذا التقاء حادث محدث وتوسط بعيد عن الحق ووسطية محدثة فرضتها تغيرات القلوب والعقول. إن وسطية أهل السنة ووسطية القرآن والسنة هي وسطية ثابتة في وصفها، لازمة في هديها، لا تغيرها الأحداث والحوادث والأفعال والأعمال. قد يتغير من حولها، وقد يتبدل المتمسكون بها، لكنها من حيث هي بأنوار الكتاب الكريم وبمكانة سنة النبي الأمين عليه الصلاة والسلام ستظل خفاقة رايتها، عظيمة هدايتها، جليلة أسبابها وأبوابها. بهذا وبهذا فقط نحافظ على عقيدتنا لنتمسك بها كما أمرنا الله، ولندعو إليها كما حضنا ربنا، ولنكون في حياتنا قائمين بها حتى يكرمنا ربنا بالثبات عليها وبالوفاة عليها، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kemudian beliau berkata, ketika umat Islam di awalnya, sejak kemunculan umat Islam ini, mereka berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka mereka menjadi namudat, menjadi contoh, menjadi seperti kaca cermin, yang mana orang yang sesuai dengan keadaan mereka maka dia berada di atas kebaikan, tetapi orang yang menyelisih keadaan mereka maka dia telah maka berada di atas selain jalan hidayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Demikianlah kami jadikan kalian umat yang wasat, umat yang adil. Litakunu syuhada 'alan nas, supaya kalian menjadi saksi-saksi atas manusia. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, dan Rasul menjadi saksi atas kalian. Wasat artinya adalah keadilan, hidayah. petunjuk. Dan ini merupakan sebesar-besar hal yang dibedakan dengannya umat ini dengan yang lainnya. Umat ini berada di atas kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan keadilan ini atau wasitiyah yang ada pada umat ini merupakan sifat yang lazim, yang terus menerus sejak adanya umat ini sampai Allah subhanahu wa ta'ala mewariskan bumi dan apa-apa yang ada di atasnya. Wasitiyah dibuktikan dalam amalan. Dan orang yang berada di atas Islam yang adil ini, dia akan berada di atas ketinggian. Dan tentunya kalau kita melihat yang mempraktekkan agama ini bermacam-macam tingkatannya. Ada yang tinggi dan ada yang kurang. Akan tetapi kita berbicara tentang dasar dari agama ini, dasar yang benar yang di kitab Allah dan sunnahnya, yang mana keduanya merupakan sebab kebahagiaan dan pintu-pintu siada, pintu-pintu kemenangan. Barang siapa yang menerima, dia akan mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang menolak, dia akan binasa. Tidak seperti apa yang diinginkan oleh mereka, orang-orang yang menyimpang, yang jauh dari makna ini, di mana dikumpulkannya dua hal yang bertentangan dari dua akidah. Adapun wasatiyah Islam, inilah adalah wasatiyah atau keadilan yang tetap dalam sifatnya, yang tidak berubah. Tidak berubah sampai kapanpun juga. Walaupun orang yang berada di sekitarnya berubah, ia akan tetap menjadi sesuatu yang sangat agung. Benderanya sangat tinggi, hidayahnya sangat agung. Oleh karena itu, hendaknya kita menjaganya, menjaga akidah kita dengan Al-Quran dan Sunnah, agar kita menjadi orang-orang yang mulia sebagaimana kaum dahulu dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dengan tetap sabat dan istiqomah di jalannya sampai kita meninggal sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wala tumutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian meninggal melainkan dalam keadaan Islam. Fastamsik billadhi uhiya ilaih innaka ala siratin mustaqim innaka ala aqidatil haq fathbut alaiha wad'u ilaiha واجتمع مع الناس عليها لا شمالا ولا يمينا لا دخولا ولا خروجا وإنما بالثبات والأمن والإيمان والأمان والاطمئنان حتى توافي ربك على هذا الاعتقاد الصحيح بعيدا عن الحوادث والمحدثات والبدع والمبتدعات سواء في هذه العقيدة نفسها أو في الأحكام أو في كل ما يصل إلى هذا الدين أو يتصل به. وعندما نتكلم عن التمسك بهذه العقيدة نريد أمورا وأمورا. نريد أن تعرف يا مسلم كيف تعبد الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر وأنا أول المسلمين أي أول المستسلمين لأوامر رب العالمين. فأنت سباق للخير مجتهد في ذلك محاول أن تكون مقبلا على الله مسارعا إليه. سارعوا هذه أوامر الله في كتابه حتى يكون المؤمنون على بينة من أمرهم فيما يدعون به ربهم وفيما يعبدونه سبحانه وتعالى. وكذلك يا مسلم أن تعرف بذلك معنى حق الله عليك وبالمقابل أن تعرف حقك على الله ذلك الحق الذي فرضه الله على نفسه أو كتبه الله على ذاته. قال النبي عليه الصلاة والسلام يا معاذ أتدري ما حق الله على العبيد؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. ثلاث مرات يسأل النبي عليه الصلاة والسلام السؤال ويجيب معاذ رضي الله عنه بالجواب نفسه. وفي المرة الآخرة قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، حق الله على العبيد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العبيد على الله ألا يعذبهم إنهم فعلوا ذلك. هذا حق كتبه الله على نفسه، والله تعالى لا يخلف الميعاد. العبادة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال ظاهرها وباطنها. هذه العبادة، لا يجوز صرف هذه العبادة في نذر أو رغبة أو سؤال أو تضرع إلا إلى الله جل في علاه وعظم في عالي سماه. أما بعض المسلمين الذين إذا أصابتهم الشدة والمحنة دعوا بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو بعض الأولياء رضي الله عنهم ورحمهم الله أو بعض الصالحين عفى الله عنه وغفر لهم، فوالله هذا سلوك ليس موافقا للشرع، بل هو مناقض له وبعيد عنه وناء منه. والمسلم الحق هو الذي تكون عبادته وسؤاله وهدايته بالله وإلى الله وفي الله. أين سورة الفاتحة من هؤلاء وهم يحفظون ويكررون ويقررون ويقرون بها وهم يتذللون إلى الله قائلين: إياك نعبد وإياك نستعين؟ فإذا بهم يدعون غير الله، والدعاء هو العبادة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والاستعانة يقولون: وإياك نستعين، ثم هم يستعينون بخلق أمثالهم. والله هم بحاجة إلى عون الله ولا يعينون أنفسهم فضلا عن أن يعينوا غيرهم. وهذا ما كان النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه يعلمه الصحابة الكرام منذ نعومة أظفارهم: يا غلام يا غلام، إني أعلمك كلمات، إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله. كأن هذا الحديث لا وجود له عند هؤلاء، وكأن هذا التوجيه النبوي المحمدي لا مكان له في أفكارهم وأنظارهم. فوالله إننا رأينا منهم تعظيما للأولياء والرسل أكثر من تعظيمهم لرب الأرباب جل في علاه. لقد عكسوا الصورة وقلبوا الحقيقة وللأسف وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. والله وتالله وبالله إنني أتكلم في هذا وقلبي يتفطر أسد على مسلمين يفعلون مثل هذه الأفاعيل، وكلي شوق وحرص ورغبة أن يعودوا إلى الإسلام الحق الذي لا نعرف فيه إلا تعظيم الله وتعظيم رسوله، وتعظيم الله في عبادته لا شريك له، وتعظيم رسوله عليه الصلاة والسلام بالاتباع الصادق. فالعبادة لا تكون إلا لله، والدعاء لا يكون إلا لله، والخوف لا يكون إلا من الله، والنذر لا يكون إلا لله. وهكذا كما قلنا ونكرر ونؤكد، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال ظاهرها وباطنها. Kemudian beliau berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka ala siratin mustaqim." Berpegang teguhlah kepada apa yang diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad, sesungguhnya engkau berada di atas jalan yang lurus. Sesungguhnya engkau berada di atas akidah yang hak, maka tetaplah di atasnya. Dakwahkanlah akidah ini kepada manusia. Jangan menoleh ke kanan dan ke kiri. Kau harus tetap berada di atas akidah ini sampai kau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala berada di atas akidah ini. Jauh dari kesyirikan, jauh dari hal-hal yang bid'ah, dari hal-hal yang baru. Ketika kita belajar tentang bagaimana berpegang teguh dengan akidah yang benar ini, maka kita menginginkan beberapa perkara. Yang pertama, hendaknya ketika siapapun yang ingin belajar akidah yang benar ini, hendaknya mengetahui bagaimana menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki prinsip tersendiri sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, atau sesembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Dan dengan hal itu aku diutus dan aku termasuk orang-orang yang muslim. Hendaknya engkau wahai muslim menjadi orang yang sebab, orang yang terdepan kepada kebaikan, yang bersegera untuk mendapatkan kebaikan. Sabiqu wasari'u, berlomba-lombalah, bergegaslah kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Allah firmankan dalam kitabnya, sehingga engkau menjadi seorang muslim yang berada di atas hal yang jelas dari perkara Allah, dari perkara apa yang Allah jelaskan, dari hal yang hendaknya dia wajib untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hendaknya engkau mengetahui tentang hak Allah Subhanahu wa taala dan apa hakmu atas Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ya Muaz, wahai Muaz, apakah kau tahu apa hak Allah atas hamba-hambanya?" Muaz menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya 3 kali kepada Muaz, "Wahai Muaz, atadri ma haqqullahi 'alal 'abid?" Apakah kau tahu apa hak Allah atas hamba-hambanya? Dan Muaz pun 3 kali juga menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasul yang lebih tahu. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Haqqullahi 'alal 'abid." Hak Allah atas hamba-hambanya adalah hendaknya mereka beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Adapun hak hamba-hamba atas Allah, apabila mereka menunaikan hak Allah ini, maka Allah tidak mungkin mengazab mereka. Dan tentunya janji Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin meleset. Ibadah sebagaimana yang dinyatakan oleh Syekhul Islam adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah, sebuah nama atau ungkapan yang mencakup, yang memiliki makna yang luas, mencakup seluruh apa yang Allah ridai dan Allah cintai. Dari seluruh perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang zahir dan yang batin, ini adalah makna ibadah. Dan ibadah tidak boleh dipalingkan kepada siapapun. Ibadah hanya diperuntukkan untuk Allah semata. Tidak boleh kita bernazar untuk selain Allah. Tidak boleh kita berdoa kepada selain Allah. Adapun sebagian dari kaum muslimin, saudara-saudara kita, kita jumpai sebagian mereka meminta kepada sebagian para nabi atau kepada para nabi atau sebagian para wali, atau meminta dan berdoa kepada orang-orang soleh. Ini tentunya suluk atau perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat. Adapun muslim yang hak, hendaknya ibadahnya itu hanya untuk Allah semata, di jalannya dan untuk Allah semata, billahi wa billahi wa ilallah. Di manakah mereka dari pengamalan surat Al-Fatihah yang mereka menghafalnya, mereka mengulang-ulang bacaannya, dan mereka berdiri menghadap Allah dan mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Tetapi ternyata mereka berdoa kepada selain Allah, padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, berdoalah kepadaku niscaya aku akan kabulkan permintaan kalian. Dan sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau berdoa kepadaku, mereka akan masuk dalam neraka dalam keadaan hina. Dan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah mengajarkan makna ini. Beliau bersabda, ya gulam, wahai anak, inni u'allimuka kalimat, sesungguhnya aku mengajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Sejak awal, sejak ini, Rasulullah SAW mengajarkan hal ini kepada anak-anak. Idza sa'alta fasta'in lillah. Apabila engkau minta, mintalah hanya kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan apabila engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan hanya kepada Allah semata. Tetapi seakan-akan hadis-hadis yang seperti ini tidak ada pada mereka. Hadis-hadis ini tidak dimuliakan oleh mereka. Tidak ada pengagungan. Mereka lebih mengagungkan wali-walinya daripada mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menganggap bahwa amalan mereka itu baik. Hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'an. Mereka menganggap apa yang mereka lakukan itu baik. Aku berbicara tentang hal ini, tentang keadaan mereka, sungguh dalam keadaan hatiku tercabik-cabik melihat keadaan mereka. Aku sayang kepada mereka. Karena sayang, maka aku berbicara tentang hal ini. Hendaknya ibadah tidaklah diperuntukkan kecuali untuk Allah. Berdoa tidaklah kita tunjukkan kecuali untuk Allah. Dan takutnya kita hanya kepada Allah. Dan tidak boleh kita bernazar kecuali hanya untuk Allah. Demikianlah sebagaimana telah kita ulang-ulang dan telah kita tekankan tentang arti ibadah. Ibadah adalah ismun jami'un, sebuah ungkapan yang sangat luas maknanya, mencakup seluruh apa yang Allah cintai dan Allah ridhai dari seluruh perkataan dan dari seluruh perbuatan, baik yang batin ataupun yang zahir. أيها الإخوة في الله، عندما نذكر العقيدة أيضا فإنما نذكر منها أمورا وأمورا، وإن كان أصل العبادة هو أعظم هذه الأمور وأجلها وأرفعها، ولكن هنالك متممات لها ومكملات لأركانها. من ذلك الإيمان، فالإيمان ليس دعوة مجردة أو ادعاء كلاميا كما قال بعض السلف، ليس الإيمان بالتمني والتحلي. التحلي أي أن تدعيه لنفسك حلية تحلي بها نفسك، ليس الإيمان كذلك. قال ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. الإيمان علم وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعات وينتقص بالمعاصي والسيئات. الإيمان مجاهدة وصبر ومرابطة ومثابرة ليزداد الذين آمنوا إيمانا. يزداد الإيمان بالعمل الصالح والعلم النافع والاعتقاد الصحيح والدعوة إلى الله. يزداد بكل خير يقربك إلى الله، وينتقص بكل وهن وضعف يصيب عبادتك أو عملك أو علمك أو دعوتك. أيها الإخوة، أيها الإخوة في الله، ketika kita menyebutkan tentang akidah, maka kita juga menyebutkan beberapa perkara. Walaupun sesungguhnya akidah adalah perkara yang sangat dan paling penting, di sana ada penyempurna. Di antaranya adalah al-iman, keimanan. Dan keimanan itu bukan hanya pelajaran, pelajaran akal semata. Sebagaimana perkataan salaf bahwa keimanan itu laisa bitamani wa tahalli, bukan hanya sekedar angan-angan belaka dan bukan hanya dengan tahalli. Tahalli maksudnya adalah kau klaim untuk dirimu sebagai hiasan belaka tanpa amalan dan bukti yang nyata. Tetapi iman kata ulama adalah ma waqara fil qalbi wa sadaqat bil a'mal. Iman adalah yang betul-betul menghunjam dalam hati dan dibuktikan dengan amalan. Iman adalah mujahadah, adalah kesabaran dan musabarah, terus-menerus berada di atas amal soleh. Yazdadul ladzina amanu imana, agar keimanan orang-orang yang beriman itu bertambah. Bertambah dengan apa? Dengan ilmu yang benar, dengan amal yang soleh, dengan dakwah dan dengan seluruh kebaikan. Dan keimanan bisa berkurang dengan seluruh pelanggaran. Min al-aqidati aydan ayyuhal mu'min an ta'lama wa tuqina annaka la taf'alu shay'an wa la tatrukuh illa fi kitab قدرا مقدورا. لذلك قال بعض السلف: القدر نظام التوحيد. لأنك إذا آمنت بالقضاء والقدر اطمأننت وأمنت وآمنت واسترحت وعملت كل ذلك وأنت تعلم أنك محروس بحكمة من الله، وأنك قائم على علم من الله، وأنه لا يفوت الله عز وجل أمر مما تعمل أو تفعل إلا وهو يعلمه سبحانه وتعالى في كتاب. فالمؤمن في قدر الله ونظرته إليه وعمله من خلاله هو على درجة عليا من رضاه عن الله، ونرجو أن يكون ذلك من رضا الله تعالى عنه أيضا. Juga di antara akidah, wahai seorang yang beriman, wahai mukmin, hendaknya kau yakin bahwa apa yang kau lakukan, bahwa apa yang kau tinggalkan, tidaklah melainkan hal itu telah tercatat dalam kitab Allah sebagai takdir yang telah ditentukan. Takdir adalah bagian daripada tauhid. Engkau beramal, engkau beristirahat, semuanya berada dalam takdir. Dan engkau berada dalam hikmah Allah Subhanahu wa taala. Engkau berdiri di atas ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kau lakukan dan apa yang kau tinggalkan. Seorang mukmin dalam berimannya kepada takdir berada di atas derajat yang tinggi dan berada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. وكذلك ايضا عندما نذكر العقيدة ان تعرف يا مسلم ان واجبك الاعظم بعد عبادة الله هو اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنه لا يمكن لك أن تعبد الله حق العبادة إلا باتباع النبي عليه الصلاة والسلام. وامتثال أمره، كما قال بعض الصحابة رضي الله عنهم: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. نعم، موضوع العبادة باب ليس فيه إلا الاتباع والامتثال. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. والله عز وجل يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الآية الكريمة بمقاطعها الثلاثة تمثل درجات الإسلام والإيمان والإحسان. فانظر أين أنت منها وأين أنت من امتثالها وتطبيقها حتى تكون عبدا ربانيا كما أرادك الله. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. Begitu juga ketika kita berbicara tentang akidah, maka kita sebutkan beberapa hal. Di antaranya juga adalah hendaknya engkau wahai muslim mengetahui, hendaknya engkau setelah akidah ini mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sesungguhnya tidak mungkin terjadi atau tidak mungkin bagi anda bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar ibadah kecuali dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian salaf berkata, ittabi'u wala tabtabi'u faqad kufitum. Beritiba'lah, ikutilah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan sekali-kali melakukan bid'ah, sesungguhnya itu sudah cukup bagi kalian. Masalah ibadah adalah imtithal, menjalankannya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik. Dimankan yarjullah wal yawm al akhir wa zakrallaha kathira. Bagi orang yang berharap kepada Allah dan hari akhir dan banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, falaw rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Demi Rabbmu, mereka tidak dikatakan beriman sehingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim dari apa yang mereka perselisihkan di antara mereka. Summa la yajidu fi anfusihim haraja. Kemudian tidak menjumpai dalam diri mereka haraj, rasa sempit. Wa yusallimu taslima, dan mereka betul-betul tunduk menerima putusan engkau. Ayat-ayat ini atau keterangan tadi ini mencontohkan bagaimana tentang keimanan, tentang Islam dan tentang ihsan. Dan jadilah beliau berkata, hendaknya kita menjadi orang-orang yang rabbaniin dengan apa yang kalian, bima kuntum tu'allimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun, dengan apa yang kalian ajarkan dari Alkitab dan dari apa yang kalian pelajari. وعندما نذكر العقيدة أيضا فإننا أيها المسلم نذكر كل الغيبيات الواردة في الكتاب الكريم وسنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. نذكر كل الغيبيات التي ورد ذكرها في نصوص الشرع الحكيم كتابنا سنة، كالإيمان بالكتب والرسل واليوم الآخر، كالإيمان بالجن والإنس وغير ذلك وذاك مما ورد كله في قليل أو كثير في كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، من غير تفريقات محدثة مبتدعة بينما قيل هذا متواتر وهذا أحاد، هذا نؤمن به وهذا لا نؤمن به، هذا نؤمن به يقينا وهذا لا نكذبه ولكننا نصدقه، في تناقضات كلامية فلسفية ما أنزل الله بها من سلطان. ولا تعرف عن الصحب الكرام ولا عن التابعين بإحسان ولا عن من تبعهم بالعلم والبيان ولا عن أهل العلم من الأئمة الأربعة أصحاب العلم والحجة والبرهان، وإنما هي فلسفات أخذت عن بعض علماء الكلام الذين هجر أكثرهم حجج الكتاب والسنة وصاروا على ما تمليه عليهم عقولهم بعيدا عن أنوار العلم والحجة. وقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام الذهبي رحمه الله: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. هذا هو العلم كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: قال العلم ما قد كان فيه حدثنا وما سواه وسواس الشياطين. Kemudian beliau berkata, ketika kita menyebut masalah akidah, kita juga menyebut bahwa seluruh perkara yang ghaib yang datang dalam kitab Allah dan sunnah Rasulnya penyebutannya, maka wajib kita imani, seperti tentang beriman tentang malaikat, adanya kitab-kitab, adanya hari akhir, adanya jin dan seterusnya yang disebutkan dalam kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita beriman dengan seluruh hal yang gaib tanpa kita beda-bedakan dengan cara yang dilakukan oleh sebagian ahli filsafat, cara-cara yang bid'ah, cara-cara yang baru, yang mana mereka membedakan dengan cara ini yang mutawatir kita terima. Adapun yang ahad atau yang muncul dari hadis ahad, maka tidak kita terima dan tidak imani. Ini adalah pembagian yang muhdatsah, pembagian yang baru. Ini tidak diturunkan, tidak ada hujahnya dari Allah sama sekali. Juga tidak dikenal dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari kaum salaf, dan tidak dikenal dari ahlul ilm, dari al-a'immatul arba'ah, maksudnya adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Ilmu ini tidak dikenal dari mereka. Mereka mengambil dari falsafat. Al-Imam Zahabi berkata bahwa ilmu itu adalah apa yang difirmankan oleh Allah, apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang dikatakan oleh para sahabat. Ilmu bukanlah sesuatu yang bisa mempertentangkan antara perkataan Rasulullah SAW dengan perkataan seorang faqih. Imam Syafi'i rahimahullah berkata tentang ilmu, ilmu adalah apa yang dihabarkan oleh Rasulullah SAW kepada kami atau kepada kita, adapun selainnya adalah waswas syaitan. Wa indama nadhkurul aqidata ayyuhal ikhwatu fillah, فإننا نذكر من ذلك ما يجب علينا جميعا معرفته والوقوف عليه والعلم به والعمل بهديه ونوره، وهو أن نؤمن بالمنهج النبوي في الدعوة إلى الله تعالى، وكذلك أيضا معرفة السبيل والسلوك الذي تعامل فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع المخالفين على تنوع أعمالهم وأفعالهم وعقائدهم وسلوكياتهم، سواء كان ذلك في الفترة المكية أو الفترة المدنية، في فترة الوهن أو في فترة القوة، قبل الهجرة أو بعدها. والله تبارك وتعالى يقول: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، ويقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ويقول سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه: إنما أنا رحمة مهداة. فلا توراة في الدعوة إلى الله، ولا تفجير في الدعوة إلى الله، ولا تكفير، ولا تقتيل، ولا غدر، ولا خيانة، ولا سب، ولا شتم، ولا عنف. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وأما من ظن أن الدين لا يقوم إلا بالعنف والتقتيل والتكفير والتفجير، فوالله قد أخطأ الطريق وجانب السبيل وانحرف عن الحق وابتعد عن الهدى، وعليه أن يرجع، بل أن يسارع بالرجوع، وأن يعجل بالعودة والأوبة والتوبة قبل أن يندم، ولا تحين مناص قبل أن يخسر الدنيا والآخرة. نحن نذكر هؤلاء البعيدين، نذكرهم من حقوق لا تزال قائمة ولو في أدنى حالاتها بيننا وبينهم، مع أننا نعلم جيدا نظرتهم إلينا، ولكن ليعلموا جيدا أن نظرتنا إليهم غير نظرتهم إلينا. نحن ننظر إليهم نظرة رحمة، نظرة شفقة، نظرة عدل، نظرة بقية أخوة إسلامية موجودة وواجبة ومستحقة. فليسعدونا بالعودة والأوبة، هذا حسن الاعتقاد وهذا صحة العقيدة. أما مجرد القول على القول والثورات والكلمات العنيفات فهذا والله لا يصلح ولا يصلح. اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد. Kemudian beliau berkata, ketika kita menyebutkan akidah, kita juga menyebutkan sesuatu yang mana ini merupakan kewajiban yang harus kita ketahui semuanya. Apakah itu? Yaitu hendaknya kita beriman kepada manhaj nabawi dalam dakwah, kepada metode Nabi dalam berdakwah, dan hendaknya kita mengetahui jalan yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama orang-orang yang menyelisih beliau dalam masalah akidah mereka atau akhlak mereka. Baik ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berada dalam fatrah Makkah atau fatrah Madinah, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kuat, dalam keadaan lemah atau kuat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Dan barang siapa yang diberikan hikmah, maka sesungguhnya dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin." Katakanlah, wahai Muhammad, ini adalah jalanku. Aku berdakwah mengajak manusia kembali kepada Allah di atas ilmu. Aku dan orang-orang yang mengikutiku dan mahasuci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dan aku bukan termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Kemudian Nabi SAW bersabda bahwa sesungguhnya aku adalah rahmat yang dihadiahkan untuk alam semesta. Oleh karena itu, berdakwah hendaknya dengan manhaj Nabi, bukan dengan kekerasan, bukan dengan tafjir, bukan dengan pengeboman, bukan dengan cara pengkafiran, bukan pembunuhan, bukan dengan khianat, bukan dengan celaan, bukan dengan kekerasan. Tetapi berdakwah hendaknya seperti apa yang Allah firmankan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Berdakwahlah. Ajaklah kepada jalan Rabbmu dengan hikmah. Dan adapun orang yang mengira bahwa agama ini tidak tegak kecuali dengan dakwah seperti pengkafiran, pengoboman dan seterusnya, maka sesungguhnya dia telah melakukan kesalahan. Dia jauh daripada hidayah dan hendaknya dia kembali kepada jalan yang lurus sebelum dia menyesal, sebelum dia merugi, rugi dunia dan akhirat. Kami ingatkan kepada mereka yang jauh dari manhaj ini agar kembali kepada jalan yang lurus. Walaupun kita tahu antara kami dengan mereka pandangan kami dan mereka berbeda, walaupun kami tahu seyakin-yakinnya, kami sangat tahu tentang pandangan mereka kepada kami. Adapun pandangan kami kepada mereka adalah pandangan yang penuh dengan syafaqah, penuh dengan kasih sayang, pandangan ukhuwah Islamiyah. Maka sangat berbahagia untuk kami apabila mereka kembali kepada jalan yang lurus. Jadi dakwah itu dengan kembali kepada metode Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan dengan saurat, bukan dengan pemberontakan, bukan dengan kalimat-kalimat yang hanya sebagai penyemangat, tetapi dengan metode Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana apabila berdakwah bukan dengan metode Nabi, ini tidak yasluh, tidak baik dan tidak bisa memperbaiki. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menyampaikan. Ya Allah, saksikanlah. Wa ba'du ayyuhal ikhwatu fillah. Fa inna at-tamassuk bi'aqidah ahli as-sunnah yatalazamu wujudan wa wujuban ma'a wasatiyatiha asy-syar'iyyah. يتلازم وجودا ووجوبا مع وسطيتها الشرعية التي يجب التمسك بها والدعوة إليها والاجتماع عليها، وهي تتمثل في أمور مهمة وأصول عدة، أهمها في هذا اللقاء مما نذكره خمس. أما أول ذلك وأهمه فهو تعظيم الله سبحانه وتعالى بعبادته حق العبادة وحده لا شريك له، وإثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وما أثبته له رسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه من أسماء حسنى وصفات عليا على ما يليق بجلال الله وجماله وكماله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أأنتم أعلم أم الله؟ ولا ينبئك مثل خبير، ولم يكن له كفوا أحد. كل آية من هذه الآيات يمثل لفظها وروحها ومعناها اعتقاد أهل السنة على الحقيقة بالتعظيم والتسبيح والتنزيه. وأعظم تنزيه وتسبيح وتبجيل هو تنزيه القرآن وتعظيم السنة، وذلك بإثبات هذه الصفات التي هي صفات الكمال وأسماء الجلال لله تبارك وتعالى. أما النقطة الثانية فهي التمسك بالشرع كتابا وسنة كما أنزله الله تعالى على رسوله، وأن احكم بينهم بما أنزل الله. النقطة الثالثة الدعوة إلى الله بالعلم والحلم، ولا يصلح أحد منهما دون الآخر. هما كالروح والجسد، هما كالظاهر والباطن، لا يتم أحدهما إلا بوجود الآخر. النقطة الرابعة البعد عن الغلو والتقصير والإفراط والتفريط، تحقيقا لروح هذه الوسطية وحقيقتها. هذه الوسطية التي قلت وأكرر إنها صفة لازمة مستمرة ومستقرة في هذه العقيدة الربانية. أما النقطة الخامسة والأخيرة فهي البعد عن كل محدث ومبتدع في هذا الشرع الحكيم وفيما يتعبد به لرب العالمين. أقول هذا لأن بعض الناس ممن لم يفهم حقيقة منهجنا في التعامل مع البدع يظن أننا نقول بأن هذا الميكروفون مبتدع وأن السيارة مبتدعة وأن النظارة مبتدعة. هذا غير صحيح. هذه أمور ليس لها علاقة بالشرع ولا بالعبادة ولا بالعقيدة. نحن في باب البدعة والابتداع والتبديع في منهج علمي دقيق ودقيق جدا لنحافظ على الدين والعبادة كما أرادها الله. وإلا لو فتحنا هذا الباب لأصحاب العقول والألباب وليفعل من شاء ما شاء لما كان إلا ما هو أفسد الأشياء، لصار الدين ألف دين ودينا، وحاشا أن يكون الدين كذلك. فالدين هو حق الله الذي أنزله على عباده ويريده سبحانه وتعالى سليما كما أنزله، نقيا كما أرسل به رسله وأنبياءه. والله تبارك وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وما أجمل كلمة الإمام مالك، مالك بن أنس، لما قال وقد قرأ هذه الآية الكريمة، قال: فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتنا على الإيمان، وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يجعل هذه البلاد المسلمة آمنة مطمئنة مستقرة بالهدى مستمرة ثابتة على الحق والهدى، وأن يزيد الله تعالى رفعة في هذه الدنيا ومنزلة عند الله تبارك وتعالى بطاعته واتباع سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kemudian beliau berkata, setelah ini semua wahai saudara-saudaraku, sesungguhnya berpegang teguh dengan akidah sangat berkaitan erat dengan sifat wasatiyah, keadilan dan pertengahan yang syari, yang sesuai dengan syariat, yang wajib oleh kita semua, artinya wajib kita semua mengamalkannya. Ada beberapa perkara yang disebutkan di sini. Yang pertama kata beliau, dan ini yang paling pentingnya, yakni ada lima perkara dan ini yang paling pentingnya adalah yang pertama, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah kepadanya sesuai atau sebenar-benar ibadah, yakni dengan cara isbatu ma asbathahu Allah li nafsih, menetapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi dirinya dan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi diri Allah Subhanahu wa taala dari nama-nama yang baik dan dari sifat-sifat yang tinggi sesuai dengan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Dan Allah berfirman, "A antum a'lamu am Allah?" Apakah kalian yang lebih tahu ataukah Allah? Dan Allah berfirman, tidak ada yang sanggup menghabarkan kepada engkau kecuali Allah yang Maha Khabir, yang Maha tahu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walam yakul lahu kufuwan ahad." Tidak ada yang sama dan serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat ini semuanya memberikan keterangan pada kita tentang akidah Ahlussunnati wal Jamaah yang hakiki, yakni sebesar-besar pensucian kepada Allah, pengagungan kepada Allah adalah mengagungkan Al-Quran dan mengagungkan sunnahnya dalam menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang kedua adalah at-tamassuk bisyar', berpegang teguh dengan syariat, kitabnya dan sunnahnya. Wa anihkum bainahum bima anzalallah. Allah berfirman, hendaknya engkau berhukum di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan. Kemudian yang ketiga, hendaknya berdakwah kepada Allah, mengajak manusia dengan ilmu dan hilm. Sifat hilm, tidak mudah marah. Keduanya adalah seperti roh dan jasad. Dan yang keempat adalah al-bu'du anil ghulu wa taqsir, menjauhkan diri dari berlebih-lebihan dan dari berkurang-kurang. Wal ifrat wa tafrit, dari sifat yang melampaui batas dan sifat lalai dalam rangka mewujudkan wasatiyah, keadilan dan sikap pertengahan yang dimiliki oleh Islam, yang mana saya katakan merupakan sifat yang lazimah, yang mustamirrah, yang mustaqirrah, sifat yang lazim dan terus menerus dan telah tetap untuk Islam. Kemudian yang kelima, al-bu'du an kulli muhdats, menjauhkan diri dari segala dan perkara yang baru, dari seluruh perkara yang baru dalam agama ini, dalam syariat yang mulia ini, yang penuh dengan kebijaksanaan. Saya katakan demikian karena sebagian manusia telah salah sangka kepada kami. Sebagian orang menyangka ketika kami berbicara masalah ini, artinya jangan atau hendaknya kita menjauhi dari perkara yang bid'ah. Mereka bilang, berarti mikrofon bid'ah, mobil bid'ah, kacamata mubtadi'ah, perkara yang baru. Ini tidak benar. Tidak ada hubungannya hal ini. Yang sedang kami katakan adalah tentang masalah ibadah. Dan kami berada di atas manhaj ilmu yang sangat dakik, sangat teliti. Ini perkara masalah din. Karena kalau dibuka bid'ah atau hal-hal perkara yang baru, dibiarkan manusia melakukan hal yang semaunya dia lakukan, maka akan terbuka kerusakan. Oleh karena itu, hendaknya kita beribadah kepada Allah, menunaikan hak Allah ini sesuai dengan apa yang Allah turunkan, sesuai dengan apa yang Allah inginkan, sehingga agama ini menjadi agama yang bersih, lurus, benar seperti apa yang Allah turunkan, dan menjadi agama yang naqi, yang bersih seperti yang telah Allah turunkan kepada Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina." Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku telah cukupkan nikmatku atas kalian, dan aku telah ridai Islam sebagai agama kalian. Alangkah indahnya perkataan Imam Malik rahimahullah ketika beliau membaca ayat ini. Beliau berkata, "Fama lam yakun yawma idzin dinan la yakunul yawma dina." Sesuatu yang di hari itu bukan merupakan agama, maka di hari ini pun bukan sebagai agama. Dan beliau berkata, wala yasluhu akhiru hadhil ummah illa bima suluha bihi awwaluha. Tidak akan baik generasi akhir umat ini melainkan dengan apa-apa yang telah menjadi baik dari awal umat ini. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan menghidupkan kita di atas keimanan, mewafatkan kita di atas keimanan dan memberikan petunjuk kepada kita. Dan beliau berdoa juga agar Allah memberikan ketinggian untuk kita semua di dunia dan akhirat kelak dengan mentaati kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa barak ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. يقول السائل يا فضيلة الشيخ ما المنهج الحق هو الفرقان بين الحق والباطل المنهج الحق الفاصل بين موجبات التمسك وأهم الأصول التي يجب الحرص عليها هي الأسس الكلية العامة الفاصلة بين الحق والباطل. وطبعا هنالك درجات، يعني لا يمكن أن نعامل مثلا بعض الفرق المنتسبة إلى السنة بفرق خارجة عن الإسلام مثلا ولو أنها تنتسب إلى الإسلام كالقديانية والبهائية، هذه تقول نحن مسلمون، أو مثلا حتى الأشاعرة والماتريدية هنالك خلافات بينهم، ومنهج أهل الحديث أيضا يخالفهم، لكن هل الخلافات كلها على درجة واحدة؟ الجواب لا، والحكم بين ذلك كله الحجة القائمة على الدليل من الكتاب والسنة. Ada pertanyaan. Wahai Syekh, semoga Allah Ta'ala selalu menjagamu. Pertanyaan, apakah manhaj yang hak sebagai pembeda, apa manhaj yang hak sebagai pembeda antara kebenaran dan kebatilan sehingga membimbing manusia kepada surga Allah Ta'ala? Beliau menjawab, saya sangka atau saya kira saya sudah berbicara masalah ini di awal pembahasan kita tentang berpegang teguh dengan akidah yang hak dengan al-haq ini. Saya sudah sebutkan pokok-pokok kuliah secara umum yang bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Tetapi yang perlu diketahui bahwa di sana yang namanya kebatilan berderajat. Tidak mungkin kita bermuamalah dengan mereka dengan sama, tetapi harus kita tahu perbedaannya. Berbeda orang yang memiliki akidah seperti akidah Qadianiyah. Juga walaupun kita lihat di Asy'ariyah sendiri dan Maturidiyah juga ada ikhtilafat, ada perbedaan-perbedaan yang ada pada mereka. Dari perbedaan-perbedaan yang ada, tentunya kita tidak bisa bermuamalah atau menghukumi mereka sama. Dan tentunya yang bisa menentukan hak dan batilnya atau penentu sebagai hak dan batil adalah Al-Quran dan Sunnah. Ini Al-Kitab dan Sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum ya Syekh. Semoga antum dikaruniakan kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa mengetahui akidah baik seseorang atau mungkin ustaz yang kita ambil ilmunya? Kita hanya bisa melihat luarnya saja tanpa bisa melihat isi hati dan pemikirannya. Mohon penjelasannya, Syekh. Yaqulu sa'il, ya Syekhuna hafizakallah, كيف نعرف عقيدة شخص أو عقيدة معلم ما حتى نأخذ منه علمه؟ لأننا نعرف فقط من خارجه، ليس يعني لا نعرف قلبه. كل صاحب عقيدة لا بد أن يظهرها، إلا أصحاب العقائد الباطنية الذين يسيرون مع المحيط الذي هم فيه، فهؤلاء لا يظهرون، وأنت حينئذ غير مكلف الحكم عليه، والله تعالى يعلم السر وأخفى. لكن من أظهر عقيدته أنت تستطيع أن تحكم عليه من خلال ما يظهر من العقيدة، ولو كان ذلك شيئا فشيئا، وأنت لست مطالب باستفزازه وتثويره واستخراج عقيدته رغما عنه، لا، إنما تحكم عليه بحسب ما ترى من عقيدته. إذا كان موحدا لا يعبد إلا الله ولا يدعو إلا الله ولا يسأل إلا الله ولا يستغيث إلا بالله، هذا أعظم شيء في العقيدة، وهو ما يعرف عند العلماء بتوحيد الألوهية. كذلك أن تعلم أن عقيدته في ربه سبحانه وتعالى كما قلنا قبل قليل هي عقيدة إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام. أأنتم أعلم أم الله؟ وهكذا شيئا فشيئا. هل هو مثلا من المكفرين والثوريين والتفجيريين؟ هل هو من العقلانيين والفلاسفة وكذا؟ هذا يظهر شيئا فشيئا. لكن بالنسبة لك أنت، المهم أن تتعلم دينك وعقيدتك وأن تعرف الحق والصواب لتدرك ما يخالفه. أما أن تستثير الآخرين وأنت في نفسك ضعيف الاعتقاد، هذا سيعود عليك بالخلل والنقص والتأثير. Beliau menjawab bahwa orang yang memiliki akidah tertentu pasti akan mengeluarkannya dan menampakkannya, pasti akan menjaharkannya, menzahirkannya, dan itu pasti kau akan ketahui. Mesti, kecuali kata beliau adalah yang batiniyah, akidah batiniyah yang suka menyembunyikan akidahnya. Engkau akan bisa tahu dan menghukumi seseorang. Tetapi yang perlu diketahui, engkau tidak ditugaskan untuk mencari-cari, menanya-nanyakan seseorang atau untuk mengeluarkan denah akidah seseorang dari hatinya dan menghukuminya. Kalau kau jumpai seseorang berada di atas akidah yang lurus, yakni dia adalah ahli tauhid, dia menyembah Allah Subhanahu wa taala, dia ahli tauhid. Dan seperti yang saya katakan, kata beliau tentang akidah, di antara akidah semua sifat, hendaknya kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah yang lebih mengetahui. Allah berfirman, "A antum a'lamu am billah?" Apakah kalian yang lebih tahu ataukah Allah Subhanahu wa taala? Jadi masalahnya adalah engkau akan dapat mengetahui akidah seseorang walaupun tidak sekaligus langsung tahu, sedikit demi sedikit. Engkau akan tahu apakah seseorang berada dalam akidah aqlaniyah, menggunakan akal. Kau akan tahu walaupun sedikit demi sedikit orang tersebut apakah memiliki akidah yang suka ngebom, artinya suka mengkafirkan. Dia akidah itu yang ada pada hatinya akan dia tampakkan walaupun sedikit demi sedikit, anda akan tahu setelah itu. Tetapi wajib bagi engkau adalah belajar ilmu. Wajib bagi kita semua adalah mempelajari ilmu. يقول السائل: يا فضيلة الشيخ، نحن طلبة العلم من بلاد بعيد ومن بلاد بعيدة ومختلفة، ومقصودنا من طلب العلم رفع الجهل عن أنفسنا يا شيخنا، فلذلك نرجو منكم النصيحة لكي نستقيم على هذا الطريق في طلب العلم. هذا موضوع طبعا مهم وجليل وقد يحتاج إلى محاضرة خاصة، لكن ألخص القول ببيتين من الشعر تداولهما العلماء عبر العصور وكانا على صغرهما وقلة كلماتهما منهجا، يمثلان نصيحة هي النصيحة المطلوبة إن شاء الله من الأخ السائل. يقولون: ألا لا ينال العلم إلا بستة، سأنبيك عن مجموعها ببياني: ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زماني. هذه ستة أمور، بعضها فطري خلقه الله فيك أيها الإنسان، وبعضها مكتسب يكون بالمصابرة والمثابرة والمرابطة والمتابعة. أما أن تنتظر العلم ليأتيك وأنت جالس، هذا لا يكون. لذلك قال الإمام يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسد. ونقل الإمام الخطيب البغدادي عن بعض العلماء في كتابه الفقيه المتفقه أنه قال: لا يعطيك العلم بعضه حتى تعطيه كلك. ثم لا تنسى يا طالب العلم الدعاء والتضرع إلى الله، لا تنسى يا طالب العلم الاحتساب والإخلاص في طلبك للعلم. إياك أن تطلب العلم لتنافس الأقران أو تتصدر في الزمان والمكان، هذا عطاء من الله وقد يكون ابتلاءً. لا تفرح إذا صدرت، فقد يكون هذا ابتلاءً لك وفتنةً عليك. وارض بما قسم الله لك، وادعو وتضرع وابتهل واجتهد وأخلص لله. هذه مع تلك تمثل الوصايا المهمة التي هي من الشرع وإلى الشرع. Beliau menjawab nasihat untuk para penuntut ilmu bahwa pertanyaan tadi itu membutuhkan satu muhadarah tersendiri khusus tentang nasihat bagi para penuntut ilmu. Tetapi kata beliau, saya akan sampaikan dua bait syair yang disampaikan oleh ulama tentang talabul ilm atau penuntut ilmu, yang ini merupakan manhaj atau metode yang baik bagi para penuntut ilmu. Ulama berkata bahwa ketahuilah, ilmu tidak akan diperoleh kecuali dengan 6 perkara. Dan saya akan kabarkan kepada engkau secara terperinci dengan penjelasan. Yang pertama, zaka, kecerdasan. Yang kedua, hirs, semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu. Yang ketiga adalah istibar, bersabar, betul-betul bersabar dalam menuntut ilmu. Yang keempat adalah bulghah. Bulghah adalah bekal, biaya dalam mencari ilmu. Dan yang kelima adalah irsyad ustadzin, bimbingan ustadz. Jadi menuntut ilmu butuh bimbingan ustadz. Dan yang keenam adalah tulu zaman, panjangnya waktu dalam menuntut ilmu. Dari enam perkara tersebut, sebagiannya perkara yang fitri dan sebagiannya adalah muktasab, artinya bisa diusahakan dengan cara terus belajar, bersabar, mengikuti kajian-kajian ilmu dan seterusnya. Adapun kalau kita ingin ilmu kemudian kita hanya duduk semata, kemudian berharap ilmu itu datang, duduk berpangku tangan, ini sebuah hal yang keliru. Seorang ulama yang bernama Yahya Ibn Abi Katsir rahimahullah, beliau berkata, la yustata'ul ilm birahatil jasad, ilmu tidak mungkin didapat dengan jasad yang inginnya istirahat selalu, tidak bersusah-susah untuk mendapatkannya. Kemudian juga nasihat dari Sahibul Faqih wal Mutafaqih, beliau berkata, la yu'tika al-ilm hatta yu'tika kullak, la yu'tika al-ilm ba'dahu hatta yu'tika kullak. Ilmu tidak akan memberinya kepada engkau, tidak akan memberi kepada engkau setengahnya dari setengah ilmu, engkau tidak akan mendapatkan setengah ilmu sehingga kau sungguh-sungguh untuk menuntut ilmu sepenuh hatimu atau sepenuh dirimu. Kemudian berikutnya nasihat saya, kata Syekh, adalah wahai penuntut ilmu, jangan lupa berdoa. Jangan lupa meminta pertolongan pada Allah. Juga hendaknya menuntut ilmu dengan dasar ikhlas, memurnikan tujuan hanya untuk Allah semata. Jangan sampai kau menuntut ilmu dalam rangka untuk tanafus, untuk mengalahkan kawan-kawanmu. Jangan sampai juga untuk supaya menjadi orang yang terkenal, bisa ngajar, yang mana justru ini bisa jadi merupakan ujian, bala, musibah. Oleh karena itu, hendaknya kau jangan senang, jangan gembira ketika kau diperintahkan untuk tampil ngajar, karena ini bisa jadi merupakan ujian. Tetapi saya nasihatkan, bersungguh-sungguhlah, merendahlah kepada Allah, berdoalah dan mengikhlaskanlah dalam menuntut ilmu hanya untuk Allah semata. Ada pertanyaan. Assalamualaikum. Ya Syekh, Islam berdakwah dengan damai, bagaimana dengan tuduhan bahwa Islam di Arab berdakwah dengan cara perang, beda dengan di Indonesia Islam masuk dengan damai? Fadilatul Syekh, yaqulu sa'il, ad-da'watul islamiyah tuntasharu bisalam, وما ردكم على من قال أن الإسلام انتشر بالحرب في جزيرة العرب بخلاف انتشار الإسلام في إندونيسيا؟ الإسلام يحارب من حاربه، وقاتل الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، هذه النظرية الإسلامية، وهذه نظرية سياسية ودبلوماسية وعسكرية في كل بلاد الدنيا. لذلك الآن النقطة الثانية من الجواب، أن أعظم دليل على انتشار الإسلام بالعلم والكلمة والحكمة هي أندونيسيا، وهي أكبر بلد فيها مسلمون في العالم كله. فهذا الذي يقول انتصر الإسلام بالحرب في جزيرة العرب يقال له عرفت شيئا وغابت عنك أشياء، لأن الإسلام لما جاء يدعوهم أن يوحدوا الله، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة يذهب إلى الأسواق وإلى الناس يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ومع ذلك طردوه وحاربوه وقاوموه. فلما تمكن من أن يكون له قوة ودولة ولو صغيرة رجع على أصول الحرب كما يقال وقواعد الاشتباك، فواجه من واجهه وقاوم من قاومه، وإلا لو فسحوا له المجال لما كان هنالك شيء من هذه الحرب ولا من هذه القتال، على ما ذكرت واختصرت وبينت من قوله تعالى وقاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. وقوله ولا تعتدوا أي لا تبدأوا بالعداء، والله أعلم. Beliau menjawab, Islam memerangi orang-orang yang memeranginya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qatilul ladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu." Perangilah orang-orang yang memerangi kalian dan janganlah kalian melampaui batas. Ini tentunya sesuatu yang umum di berbagai negeri, dan ini merupakan seperti sia-sia, artinya masalah perpolitikan di setiap negeri yang ada di dunia ini. Dan perlu diketahui jawaban yang kedua, sebesar-besar dalil bahwa Islam itu menyebar dengan salam adalah apa yang kita lihat di Indonesia. Penyebaran Islam di Indonesia, di Indonesia Islam tersebar bukan dengan perang. Dan orang yang mengatakan Islam tersebar dengan perang, saya katakan arafta syai'an faghabat anka asya'u. Engkau hanya mengetahui sedikit saja, sesuatu yang sedikit. Tetapi banyak sekali yang kau tidak ketahui. Kau ketahui sedikit tentang Islam, tapi banyak hal yang kau tidak ketahui dari Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah dengan tentunya baik, Nabi berkata kepada orang-orang kafir, "Qulu la ilaha illallah tuflihu." Ucapkanlah la ilaha illallah oleh kalian, niscaya kalian akan beruntung atau selamat. Apa yang terjadi? Mereka malah menolak dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka pun mengusir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam singkatnya setelah hijrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kuat semakin mendapatkan kekuatan, kemudian kembali. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya menghadapi mereka ketika mereka menyerang Nabi Muhammad SAW dengan peperangan tentunya. Seandainya mereka memberikan kesempatan kepada Nabi dan para sahabat untuk berdakwah, maka niscaya tidak terjadi apa yang terjadi. Oleh karena itu, kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qatilul ladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu." Dan perangilah orang-orang yang memerangi kalian dan janganlah kalian melampaui batas. Maksud dari perkataan Allah Subhanahu wa taala wala ta'tadu, artinya janganlah kalian memulai melampaui batas atau memulai memerangi mereka. Pertanyaan terakhir, benarkah kata Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dimulai dari masa Imam الأشعري. يقول السائل: هل يصح قول من قال أن دعوة أهل السنة والجماعة بدأت في عهد الإمام الأشعري؟ هذا كلام غير صحيح، بل إننا نقول الإمام أبو الحسن الأشعري كانت له ثلاثة أطوار، وقد ذكر هذه الأطوار الإمام ابن كثير في ترجمة أبي الحسن الأشعري رحمه الله من كتابه طبقات الشافعية، وهو كتاب طبع أكثر من طبعة، ولكن للأسف لا يعرفه أكثر طلبة العلم. وهذا النص من هذا من كلام ابن كثير ذكره قديما الإمام الزبيدي في كتابه شرح إحياء علوم الدين، إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين، ذكره في أوائل الكتاب بالحرف، فقال: المرحلة الأولى هي مرحلة الاعتزال وقد تركها وانخلع منها، والمرحلة الثانية هي مرحلة الرجوع عن الاعتزال، لكن بقيت شوائب يسيرة في عقيدة الإمام أبي الحسن الأشعري، والمرحلة الثالثة هي مرحلة استقرار عقيدة أبي الحسن الأشعري على منهج أهل السنة والجماعة الذي هو منهج مأخوذ من هم قبل أبي الحسن الأشعري. فالصحابة لهم كلام في العقيدة، التابعون لهم كلام في العقيدة، أتباع التابعين لهم كلام في العقيدة، الأئمة الأربعة لهم كلام في العقيدة، سعيد بن المسيب له كلام في العقيدة، سفيان الثوري له كلام في العقيدة. لكن هذه الأصول العقائدية المنقولة عن السلف للأسف أهملتها الكتب المؤلفة في العقيدة على مذهب المتأخرين كالعقائد التفتزانية والنسفية واللقاني والبيجوري وهؤلاء، ونسأل الله أن يرحمهم جميعا، وإنك تجدها في كتب عقائد السلف الذين ألفوها قبل هذه الكتب الفلسفية والكلامية، كأمثال الحجة للأصبهاني والسنة لللالكائي وغير ذلك من الكتب كالشريعة للآجري والسنة للخلال، وكتب عشرات بل مئات من الكتب التي ألفها أئمة السلف، وكلها كانت قبل أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. والناظر في كتاب مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين للإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله يرى أنه في آخر الكتاب ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة وقال في آخرها: وهذا قول الإمام المبجل أحمد بن حنبل، وإنا بقوله قائلون وباعتقاده معتقدون. فرجع الأمر إلى أن الإمام أبا الحسن الأشعري إنما هو قائل بأقوال الأئمة وليس العكس، والله الهادي إلى سواء السبيل. Beliau menjawab bahwa pernyataan itu tidak benar. Bahkan kami katakan bahwa Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari telah melewati tiga fase atau tiga periode. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibn Kathir dalam kitabnya Tabaqatus Syafi'iyah yang telah dicetak lebih dari sekali. Tetapi sangat disayangkan, kitab ini banyak tidak diketahui oleh para penuntut ilmu. Kemudian juga yang mengatakan demikian adalah Al-Imam Az-Zubidi dalam kitabnya ketika mensyarah Ihya Ulumuddin. Beliau berkata bahwa Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari punya tiga periode. Marhala yang pertama adalah marhala i'tizal, marhala mu'tazilah. Beliau memiliki akidah mu'tazilah. Ini marhala pertama, periode pertama. Marhala yang kedua adalah marhala di mana beliau kembali dan rujuk dari akidah mu'tazilah kepada akidah rujuk dari akidah mu'tazilah, tetapi beliau masih memiliki sedikit sisa-sisa akidah mu'tazilah ini. Kemudian marhala yang ketiga adalah marhala di mana beliau tetap berada di atas akidah atau manhaj ahli sunnati wal jamaah. Dan beliau memiliki akidah ini diambil dari tentunya orang-orang atau ulama sebelum beliau. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki perkataan tentang akidah. Tabi'in juga demikian memiliki perkataan tentang akidah. Kemudian tabi'ut tabi'in, kemudian para ulama di antaranya Sa'id bin Musayyib, kemudian Sufyan ats-Tsauri punya perkataan-perkataan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akan tetapi sangat disayangkan kitab-kitab yang datang belakangan yang ditulis oleh orang-orang belakangan seperti oleh Al-Laqani dan Al-Bayjuri, mereka menulis tidak sesuai dengan apa yang atau kosong dari perkataan-perkataan sahabat dan yang lain tentang akidah yang benar, yang mana mereka menulis ya, atau sebelum mereka ada tulisan tentang akidah yang sesuai dengan ahlu sunnati wal jamaah seperti yang ditulis oleh Al-Imam Al-Lalika'i dalam kitabnya As-Sunnah, di antaranya juga As-Sunnah yang ditulis oleh Al-Khallal dan yang lainnya. Banyak sekali ratusan kitab sebelum Imam Abu Hasan Al-Ash'ari tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan apa yang ditulis oleh Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dalam kitab Maqalat Islamiyin, di akhir kitabnya beliau berkata yang menunjukkan tentang akidah beliau. Beliau berkata, ini adalah perkataan Al-Imam Al-Mubajjal. Ini adalah perkataan imam yang dimuliakan, yakni Imam Ahmad bin Hanbal. Dan di atas pendapatnya kami berpendapat, dan dengan atau sesuai dengan akidahnya kami berakidah. Al-akh yatlub nasiha akhira. نصيحتي لنفسي وإخواني تقوى الله في السر والعلن والحرص على العلم النافع والعمل الصالح وأن يؤدي كل منا دوره في هذه الحياة ابنا صالحا في أسرته أو أبا كريما مع أولاده وزوجته أو مواطنا صالحا في بلده ووطنه وأن يكون ذلك كله مع الحب والحرص والتسديد والدعاء وطلب التوفيق من رب العالمين سبحانه وتعالى. وباب التناصح في الدين هو النور المتبادل الذي يهتدي به صاحبه إلى رضا الله وإلى طريق الصواب. وببعدنا عن النصيحة في الدين نكون قد أبعدنا أنفسنا عن كثير من الخير الذي نرجوه لأنفسنا ونحبه لإخواننا. سائلا ربي سبحانه لي ولكم جميعا كل الخير في الدنيا والآخرة. Sebelum ditutup, beliau memberikan nasihat. Beliau berkata, nasihat untuk kalian yang pertama adalah hendaknya kalian bertakwa kepada Allah, baik dalam sembunyi-sembunyi atau dalam ketika berada di depan manusia. Kemudian hendaknya kalian bersemangat untuk menuntut ilmu, ilmu yang bermanfaat, dan hendaknya bersemangat untuk beramal dengan amal soleh. Kemudian jadilah orang yang baik, jadilah ayah bagi keluarganya. Kasih sayangi, sayangilah keluarganya, istrinya dan anak-anaknya. Menjadi bapak yang mulia bersama keluarganya. Dan menjadi warga negara yang baik di negerinya. Disertai dengan penuh kecintaan dan doa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada hal yang baik. Dan beliau akhiri dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di antara perkataan beliau agar kita berada dalam jalan yang lurus, agar kita kembali kepada seluruh kebaikan supaya kita mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan beliau akhiri dengan ucapan salam dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.